الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل. أشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وقرينه، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. إذا أيها الأحباب الكرام، وقفنا في الدرس الماضي على ركن عظيم من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. وتحدثنا عن ذلك، وما زلنا سنكمل السلسله في مبحث الايمان باليوم الاخر. وتبين معنا ان رب العزه سبحانه وتعالى لم يخلق العباد هملا ولم يتركهم سدى، بل هذا الكون وهذه الدنيا هي مسرح الامتحان والابتلاء، ثم يكون الجزاء والفصل بين العباد. اذا تحدثنا عن الإيمان باليوم الآخر، وهذا الأمر أنكره الكافرون والملحدون والمشركون. إذن هؤلاء الذين يقولون إنما هي حياتنا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هؤلاء ما عندهم يوم آخر، ما عندهم حساب ولا جزاء ولا عذاب ولا نعيم. وتحدثنا عن هذا المقام، وما زلنا سنتحدث عن يعني أحداث يوم القيامة من المحشر والحوض والشفاعة والحساب والجزاء والصراط، فما سيأتي معنا أيضا تبعا لهذا المقام. إذا وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله، وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباد المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل ما لم يتب من الكبائر صادرا الى مشيئته، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اذا تحدثنا ايها الاحباب الكرام على ان الذنوب والمعاصي تنقسم الى قسمين، الى كبائر والى صغائر. اما الكبائر فلا تمحى الا بالتوبه الى الله، وقد مر معنا الآيات في ذلك. لا تمحى التوبة ولا يتجاوز الله سبحانه وتعالى، لا تمحى الكبيرة ولا يتجاوز الله عنها سبحانه وتعالى إلا إذا حققنا التوبة بشروطها، ألا وهي الإقلاع عن الذنب والندم والعزم على عدم الرجوع إليه. ماذا قال رب العزة سبحانه وتعالى في شأن الكافرين؟ قال جل جلاله: قل للذين كفروا، وهو من أكبر الكبائر، ليس كذلك؟ قل للذين كفروا إن يندموا يغفر لهم ما قد سلف. إذا المداومة عليها والرجوع إليها لا تعبر عن التوبة. إن يندموا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. إذا هذه الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة، والنصوص في ذلك كثيرة. زد عليها ما سنتحدث عنه بعد التحدث عن الكبيرة، سنرجع إلى ضوابط الكبيرة لنعرف بذلك الصغائر وما كان تحت الكبائر من السيئات والأوزار. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الخمس، والجمعة إلى جمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا هذه الأعمال الصالحة من الصلاة والصيام والمحافظة على الجمعات هي تكفر ما بينها من أي نوع؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم أن نوعا آخر يختلف عن هذا الذنب، وهو ما كان أقل رتبة من الكبائر، وهو من السيئات ومن النمم ومن الصغائر. قال مكفرات لما بينهن، يعني هذه الاعمال الصالحه تكفر الذنوب والاوزار بشرط اذا لم تكن كبائر، اذا لم تكن في رتبه الكبائر، لان الكبيره لا تمحى الا بالتوبه. وقد حصل ذلك بصحابه رسول الله، وحصل ذلك بكثير من الناس. تعرفون قاتل النفس، تحدثنا عنه في الحصه الماضيه. قاتل النفس، قاتل 99 نفس، تحدثنا عنه. الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان من كان قبلكم قتل 99 نفسا فاراد ان يتوب، فقتل العابد ثم سال العالم فبين له انه من يحول بينك وبينها، ثم هو في الطريق دله بطريق الحال ان يذهب الى ارض والى ارض يعبد الله فيها مع اناس صالحين، ويترك ارض السوء التي عصى الله فيها. في الطريق ادركه الموت، وتعرفون خصم في ملائكة ورحمة ملائكة العذاب، ثم قاسوا المسافة بينه وبين الأرض الصالحة فوجدوه أقرب إليه فقبضته ملائكة الرحمة. إذا الكبائر كما قال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. بعد أن تحدث سبحانه وتعالى عن الشرك وقتل النفس، أو الشرك وقتل النفس والزينة، نعم الشرك وقتل النفس والزينة وهي من الكبائر كما سياتي في بيان وضابط الكبائر. اذا ايها الاحباب الكرام، الكبيره لا تمحى الا بالتوبه، والتوبه شروطها ثلاثه. اذا كان الذنب يتعلق بينك وبين ربك، اذا كان فيما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى شروطها ثلاثه. اما اذا كان هناك حق للغير تعلق بهذا الذنب حقا للغير، بتحرم بهذه حرام، اليس كذلك؟ يحتاج الى تحقيق هذه الشروط الثلاثه، لأنك أنت تجاوزت حدود الله، وتجاوزت أيضاً حدود العباد، تعديت على حقوق العباد، فينبغي أن ترد المظالم لأهلها حتى يتوب الله عليك. إذا الشرط الرابع: إذا تعلق الحق بالغير، إما أن تستسمح وإما أن ترد الحقوق إلى أهلها حتى يتوب الله عليك من هذا الذنب ولا تحاسب عليه يوم القيامة. هذا بالنسبة للكبيرة. أما الصغائر، إذا كانت الكبائر تمحى بالتوبة من باب أولى الصغائر كذلك، ليس كذلك؟ عن باب أولى الصغائر، لأن أقل من الكبيرة، فضمنيا يعني هذا الأمر تلقائيا، إذا كانت الكبائر كبائر الذنوب يمحوها الله بالتوبة، من باب أولى أن تكون الصغائر أيضا كذلك. إذا الصغائر تمحى بالتوبة، هذا أمر. هل تمحى أيضا بأمور أخرى؟ نعم، وهو بالأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة تكفر وتغفر وتمحو الذنوب والسيئات بشرط أن لا تكون من الكبائر، بشرط أن لا تكون في رتبة الكبائر. إذا يمحو الله سبحانه وتعالى السيئات والأوزار إذا لم تكن من الكبائر بالأعمال الصالحة وبالتوبة كما مر معنا. قال تبارك وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إذا أعمال صالح إقامة الصلاة وغير ذلك. أيضا حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. واتبع السيئه اتبعها بحسن، كلما هممت بسيئه بشرط ان لا تكون من الكبائر، كلما هممت بسيئه او فعلت سيئه اتبعها بحسنه تمحوها. واتبع السيئه الحسنه، فعلت سيئه اتبعها بحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. هذه ايضا من الادله على محو السيئات ومغفرتها للاعمال الصالحه. ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذكرناه: الصلاة الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى جمعة مكفرات لما بينهن، يعني الصلاة الخمس تكفر ما حدث بين الصلاة والصلاة من اللمم ومن السيئات بشرط أن لا تكون من الكبائر، لأن آخر الحديث يبين هذا. إذا كل صلاة تمحو، الصلاة التي تأتي بعد الصلاة تمحو ما قبلها، ثم إذا ارتكب الإنسان شيئا بعد تلك الصلاة تمحو الصلاة التي بعدها، مكفرات لما بينهم. والجمعة إلى الجمعة أيضا تكفر السيئات التي حصلت بينها، ورمضان إلى رمضان تكفر السيئات التي بينها، إذا اشتربت الكبيرة كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن الكبيرة لا تمحى إلا بالتوبة، لا تمحى بالأعمال الصالحة. كبائر الذنوب لا تمحى بالأعمال الصالحة، تجد الإنسان كذابا أو يتعامل بالربا وقد حج بيت الله وصام النهار وقام الليل وغير ذلك، هذا الذنب سيبقى معلقا في رقبته ويحاسب عليه عند ربي إن لم يتب منه، إن لم يتب منه. إذا هذه أيضا من الأدلة. مر معكم أيضا ما جاء في الصحيحين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه هذا ذكرته حديث الصلاة الخمسة في صحيح مسلم، أنا قلت الصحيحين صحيح مسلم هذا الصلاة الخمسة رمضان إلى رمضان عندنا الجمعة إلى الجمعة. ما جاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت لو أن بباب أحدكم نهر يغتسل منه أو يغتسل منه العبد يغتسل منه المرء خمس مرات في اليوم، هل يبقى من دمائه شيء؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بإيصال المعلومة صلاة ربي وسلم عليه، قال: لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه في اليوم خمس مرات، هل يبقى من دمائه شيء من وسخه؟ هل يبقى من دمائه شيء؟ يعني يغتسل خمس مرات كل يوم، لا يوما بعد يوم، وفي كل يوم خمس مرات، هل يبقى من دمائه، هل يوجد أوساخ في جسمه ستبقى؟ قالوا: لا يبقى من دمائه شيء. قال: فكذلك الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا، كذلك الصلاة الخمس. وجاء أيضا في حديث الصلاة الخمس رمضان إلى رمضان وجمع الجمع مكفرات ما بينهم. عندنا إذا هذه الأشياء وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى جل جلاله. إذا هذه الأشياء هي واحدة من الأدلة التي تبين لنا أن السيئات تمحى بشيئين، بالتوبة وبالعمل الصالح. الأعمال الصالحة يمحو الله بهن السيئات والأوزار، وباجتناب الكبائر أيضا، لأن اجتناب الكبائر عمل صالح. قد جاء بذلك الآية قول تبارك وتعالى: هاي إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه، هاي ما لا يترتب نكفر عنه. إذا حتى اجتناب الكبائر، وهذا ما ذكره المؤلف وذكر دليلا على هذه المسألة، وزد عليها الأدلة الأخرى: أقم الصلاة طرف النهار وزلف الليل إلى الحسنة تذهب السيئات، مع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، والأدلة أيضا في ذلك كثيرة. إذا وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. إذا بين في الأولى قال: وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، لأن الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة. ثم قال: وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، أي بهذه الأعمال الصالحة تغفر السيئات. عرفنا؟ ثم بين وقال: وجعل من لم يتب من الكبائر صابرا إلى مشيئته سبحانه وتعالى، وهذا الذي سنأخذه في من خالف منهج أهل السنة والجماعة في مسألة حكم صاحب الكبيرة. في مسألة حكم صاحب الكبيرة أهل السنة والجماعة يقولون: في من مات على الكبيرة ما لم تبلغ إلى الكفر والشرك الأكبر، ها؟ ما لم تبلغ إلى هذه الرتبة يقولون أنه تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له كما سيأتي معنا بإذنه سبحانه وتعالى. إذا أيها الأحبة، تبين معنا أن الذنوب على قسمين: كبائر وصغائر. أما الكبائر تمحى بالتوبة، والتوبة لها شروط ثلاثة فيما بينك وبين ربك، وشروط أربعة إذا كان هذا الأمر تعلق بحق الغير. أما الصغائر فتمحى بالتوبة من باب أولى بالتوبة، وتمحى أيضا بالأعمال الصالحة للأدلة التي ذكرناها آنفا. ثم ينبغي لنا أن نعلم أيها الأحبة ضابط الكبيرة حتى نفرق بين الكبائر والصغائر. نريد أن نعرف ضابط الكبيرة حتى نعرف ما خالفها يكون من صغائر الذنوب. ليس كذلك؟ إن ضابط الكبيرة أيها الأحبة التي قررها أهل العلم منها أن يترتب على هذا الذنب وعيد. إذا ترتب على الذنب وعيد من عذاب بالنار أو عذاب أو غضب أو لعن أو خلود، كل ذلك فاعتبره واعلم أنه من الكبائر. قال سبحانه وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذا هذا العذاب يكون لأصحاب الكبائر، كل ذنب ترتب عليه عذاب وعيد غضب لعن فاعلم أنه من الكبائر. قال تبارك وتعالى: في الذين ماتوا كفارا أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها أبدا، إلى غير ذلك من هذه الآيات. أيضا قلنا وعيد بالنار أو العذاب أو الغضب. ماذا قال سبحانه وتعالى عن الذي يريد الفرار من الزحف؟ قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبورا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله زد عليه ومأواه جهنم وبئس المصير. إذا هذه كلها الغضب الكبيرة. أين ترتب عليه غضب؟ سواء في هذه الآية وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك كقطع الرحم وغيرها، فاعلم أنه من الكبائر. يعني نحن نجعل مضابطا ويدخل تحته عدة أشياء. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الكذب؟ وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ها؟ ترتب عليه وعيد. ها؟ وهكذا. أيضا ترتب عليه لعن الآيات أو الأحاديث: لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن الله النامصة والمتنمصة، الواشمة والمستوشمة، الواصلة والمستوصلة. هذا بالنسبة للنساء، يصلن شعرهن بشعر مصطنع، علمنا أو النمص في الحواجب وغير ذلك، والوشم هذا ينطبق على أهل كل، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي ترتب فيها. لعن الله الخمر شربها وعصيرها وعصير العشرة. إذا ترتب على الذنب لعن: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. إذا وجدت في الذنب وعيد من لعن وغضب ونار فاعلم أنه من الكبائر. كيف يصنف المصنف كتاب الكبائر مثلا؟ بهذه الضوابط كل ذنب ترتب عليه يضعه في صنف الكبائر. علمنا؟ زد عليها الذنب الذي ترتب عليه حد من حدود الله، حد السرقة، الزنا، الخمر، قذف المحصنات، الحرابة اللي هو قطع الطريق، الردة، أليس هذا من الكبائر؟ ترتب عليه حد من حدود الله. ها؟ أيضا الذنب أو الذنوب التي هي من خصائص المنافقين والكافرين والتي فيها مشابهة بالكافرين والمشركين، الذنوب التي فيها مشابهة بأهل النفاق وأهل الكفر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيحين؟ آية المنافق ثلاث. إذا هو من خصائصه وفيه مشابهة به إذا حدث كذب عن الكذب. ومر معنا أن الكذب ترتب عليه وعيد أيضا، يعني فيه ضابطان، ضابط الوعيد وضابط ايضا انه من خصائص المنافقين هذا الكذب. واذا وعدت واذا اؤتمن خان زد عليها الصفات الاخرى التي جاءت في حديث اخر، واذا خاصم فجر واذا عاهد غدر، يعني من خصائص المنافقين. قال تبارك وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون، الى غير ذلك من الامور التي من خصائص المنافقين. ها؟ زد عليها ما كان فيه مشابهة بالكافرين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركت قد كفر، يعني هذا يعني لا يصلونهم فأنت تتشبه بهم، فعلى أنه من الكبائر بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة، إلى غير ذلك. كل ذنب يعني ترتب عليه لفظة الشرك أو الكفر أو فيه مشابهة بالكافرين أو فيه مشابهة بالمنافقين فعلى أنه من الكبائر. زد عليها الذنب الذي ترتب عليه نفي الإيمان: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، نفي الكمال ليس مقصود نفي الإيمان بالكلية، نفي الإيمان بالكلية هذا فيه مشابهة للكافرين والمشركين أو التحاق حتى بالكافرين. إذا لا إيمان لمن لا أمانة له، وعدم الأمانة هم الخصاص أيضا المنافقين، ها ينطبق عليه هذا. والله لا يؤمن من لا يأمن شره بوائقه. إذا ألجأ بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الكذاب، كيف علمنا؟ لنفي الإيمان، قال والله لا يؤمن. إذا علمنا أن إذا ألجأ من الكذاب، أليس كذلك؟ الذنب الذي ترتب عليه إذا نفي الإيمان كقوله أيضا عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أي وهو كامل الإيمان، لأن الزنا والكبائر نفى عنه كمال الإيمان وجعله في دائرة الإسلام فقط. ها؟ لأن المسلم ربما يكون مرتكبا لكبائر وهو ما زال في دائرة الإسلام، أما المؤمن في هذه الدرجة لا يرتكب الكبائر بل يحافظ على واجبات الإيمان كما سيأتي معنا أصل الإيمان وواجب الإيمان والإيمان المستحب في مبحث الإيمان عند أهل السنة والجماعة ومفهومه. ها؟ إذا نفي الإيمان لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، يعني هذا من كذلك. أيضا الذنب الذي ترتب عليه: ليس منا من غشنا فليس منا. ها؟ هذا أيضا من الكذلك. إذا هذه الضوابط التي يذكرها أهل العلم في معرفة الكبائر، هذه الضوابط التي يذكرها أهل العلم في ضابط الكبيرة، في ضابط الكبيرة، نعم. وما سوى هذه الأشياء الذي لم يترتب عليها لعن وعيد، أو إذا قلنا وعيد لعن غضب عذاب نار خلود، ها؟ كل هذا يدخل في الوعيد أو حد أو مشابه للمنافقين والمشركين وغير ذلك، فعلى أنها من السيئات تمحى بالأعمال الصالحة. نسأل الله أن يغفر لنا الذنوب والأوزار. إذن هذا بالنسبة لضابط الكبيرة وما سواه من الصغائر، وتبين معنا أن من وقع في كبيرة من الكبائر يحقق التوبة، وكلما هم ورجع رب العزة لا يمل حتى نمل. كلما هم الإنسان وعاد هو عزم الآن، عزم أن لا يرجع إلى الخمر وتاب وندم، ثم في لحظة غضب استزله الشيطان وغلبته نفسه وشهوته فشرب الخمر. هو في الأولى حقق التوبة، تاب الله عليه، الآن هذا يعتبر ذنب جديد يحتاج إلى توبة فيتوب منه. إذا عاد مرة أخرى يحتاج إلى توبة لأنه حقق عدم الرجوع إليه، هو عزم في قلبه. أما إن كان في نفسه ينتظر الفرصة هذه ليست توبة، أما إن عزم ثم غلبته نفسه فكل من هذا الخطأ وخير الخطأين التوابون. كلما هم الإنسان بالسيئة إلا وتاب. كثير من يعني المسلمين يجهلون بهذا الأمر، يقول أنا منافق، إذا سأبقى كذلك، فقد تبت ثم رجعت إلى أن أنا منافق نفسي، إذا سأبقى على هذا الأمر لأني ما تبت منه. لا، كلما هم الإنسان بمعصية وبسيئة إلا ويتوب منها فيتوب الله عليه سبحانه وتعالى. فباب التوبة مفتوح، ورب العزة بين سبحانه وتعالى جل جلاله: الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لم يتركوا شيئا إلا وارتكبوا، لا تقنطوا من رحمة الله، لأن هذا يدل على قنوط صاحبه. والقانط هذا مرتكب لكبيرة، حتى القنوط نفسه هو من الكبائر والعياذ بالله. بين رب العزة أن الذي ييأس من روحه ويقنط من رحمته، هذا من جملة الكافرين والعياذ بالله. بين أن الكافرين هم الذين يقنطون من رحمة الله وييأسون من روح الله سبحانه وتعالى جل جلاله. علمنا؟ إذا كلما هم الإنسان بكبيرة إلا ويتوب منها ويجدد الإنسان توبته، ورب العزة سبحانه وتعالى فتح باب التوبة وبين وقال عليه وبين وقال صلوات ربي وسلامه عليه فيما أوحى إليه ربه جل جلاله: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، إلى آخر أحداث الساعة. تصور إلى هذا الوقت حيث تغلق فيه أبواب التوبة. وهذا من أشراط الساعة الكبرى، إذا طلعت الشمس من قريب أغلقت باب التوبة، يعني ربنا الذي يمهل وعباده إلى آخر لحظة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يتوب على عبده ما لم تبلغ الروح الحلقوم، حتى في آخر لحظة من حياته، وآخر لحظة من قبول التوبة، ربنا عز وجل يتوب عليه سبحانه وتعالى جل جلاله. فالإنسان القانت هذا ليس من الدين وليس من الإيمان في شيء. إذا كلما هم الإنسان بمعصية فعليه أن يتبعها بتوبة بنسبة كبيرة، وكلما هم بسيئة يتبعها بالتوبة ويتبعها أيضا بالأعمال الصالحة، فكل ذلك يذهب السيئات، وهذا من فضل رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وجعل من لم يتب من الكبائر صادرا إلى مشيئته، لقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء، ليبين سبحانه وتعالى أن الذنوب حتى في قسم الكبائر على درجات. الكبائر منها ما هو أكبر الكبائر على الإطلاق الذي لا يغفر الله سبحانه وتعالى لنا، وهو أن نجعل مع الله ندا وهو خلقنا سبحانه وتعالى. إذن الكبائر أيضا على درجات، كلها تغفر بالتوبة ولو بلغت إلى أعلى الدرجات التي هي الكفر والشرك الأكبر، يغفره رب العزة ما دام أن صاحبه تاب في حياته. علمنا؟ إذن الذنوب أيها الأحبة والكبائر على درجات، منه ما هو من أكبر الكبائر على الإطلاق الذي لا يغفره الله، ومنه ما هو من أكبر الكبائر، ومنه ما هو من الكبائر التي تكون تحت المشيئة، وهذا الذي أيضا الذي سنأخذه إن شاء الله تبارك وتعالى في بيان مبحث صاحب الكبيرة لدى أهل السنة والجماعة ومن خالف في ذلك من الفرق الضالة. إذا صاحب الكبيرة له حكم عند أهل السنة والجماعة، له حكم في أي درجة هو؟ في درجة الإيمان، في درجة الإسلام، خارج عن درجة خارج عن الإسلام والإيمان، في أي مقام؟ هذا ما سنأخذه. ثم تبين معنا أن الذنوب على قسمين، وهذا القسم يمحى بالتوبة وهذا الأعمال الصالحة والتوبة، وهذا القسم أيضا منه ما هو من أكبر الكبائر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى لعبده إن مات عليه، وهو الشرك الأكبر والكفر الأكبر. أما بقية الذنوب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى بمنه وكرمه جل جلاله، وإن شاء عذبه بعدله، لأن الله عز وجل لم يظلم، أليس كذلك؟ وهذا الذي سنتحدث فيه إن شاء الله تبارك وتعالى خلال الدروس القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والحمد لله رب العالمين.